سماحة الشيخ، هل يجب الإيمان بجميع الملائكة والمرسلين، وما حكم من لم يحب بعضهم؟ يجب على كل مؤمن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من أصول الإيمان. لا بد أن يؤمن بالملائكة وإن لم يعرف أسماءهم، يعني يؤمن من سمك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ويؤمن بالجميع وإن لم يعرف أسماءهم. يؤمن بأن لله ملائكة أخبر عنهم سبحانه وتعالى في طاعته وتنفيذ أوامره، من جبرائيل وميكائيل وحملة العرش وغيرهم، ويؤمن بالرسل جميعا وإن لم يعرف أسماءهم. يؤمن بأن الله أرسل رسل وأنهم بلغوا الرسالات، ومن سماه الله يؤمن به، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، من سماه الله أمن به، ومن لم يسمى يؤمن بأن لله رسلا وإن لم يعرف أسماءه، كما يؤمن بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من الإيمان بهذا، من لم يؤمن بهذا فهو كافر نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.